الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في المجلس السابق على مسألة الحوض والشفاعة بعدما ذكر الصراط والميزان وأن له كفتان، وذكر أيضا الحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم، وذكر الشفاعة وأن ناسا من أهل التوحيد قال وأن ناسا من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة حق. هذا تقدم تفصيله والكلام عليه في المجلس السابق، وتقدم أيضا معنا في ابتداء في مسألة الإيمان، في مسألة الإيمان من جهة الأصل، وتقدم الإشارة إلى أن أقواما من هذه الأمة يدخلون النار، والخلاف في ذلك بين أهل السنة وبين المرجئة، وأن المرجئة يقولون أنه يجوز ألا يدخل أحد من أهل المعاصي والذنوب النار، وهذا هو الفرق بينهم وبين أهل السنة. وننبه على مسألة أنه يشتهر النقل عن المرجئة أنهم يقولون بعدم دخول العصاة، نقول أن المرجئة لهم في ذلك قولان، القول الأول أنه لا يدخل أحد، من العصاة وأنه من النار، وأن الذين يدخلون النار هم الكفار ويدخل الجنة هم المؤمنون. وثمة قول وهو الأشهر، وهو الأشهر أنه يجوز ألا يدخل أحد من المؤمنين النار وقد يدخل، فهم لديهم في ذلك احتمال عدم الدخول ولا يلزمون بذلك. وإنما سموا مرجئة في هذا لأنهم يخالفون الدليل الصريح الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في دخول العصاة، وقد جاءت أدلة كثيرة في ذلك من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول أقوام من المؤمنين من العصاة النار، وأن الله عز وجل يخرجهم بعد ذلك بالأجل الذي يضربه الله عز وجل لهم في النار. وهذا هو الفرق. لهذا بعض السنة يقول أن القول الأول لا يذكر عن أحد بعينه، منهم، والقول أما القول الثاني والقول أنه قد لا يدخل، وأن هذا القول يجوز. وهنا في قول الرازيين وعذاب القبر حق، بعدما ذكر الرازيان ما يتعلق بمسألة الميزان والصراط وكذلك أيضا الحوض وذكر الجنة والنار، رجع إلى حياة البرزخ، وإنما قدمت الحياة الآخرة على حياة البرزخ لأن هي الغاية وهي المقصد، فقدم ما يتعلق بالآخرة على حياة البرزخ. ثم أيضا أن الحياة الآخرة هي الأصل، وأن البرزخ إنما هي قنطرة، فمن كان منعما في الآخرة فهو منعم في حياة البرزخ، ومن كان معذبا في الحياة الآخرة فهو معذب في حياة البرزخ، ومن كان كافرا بالحياة الآخرة فإنه كافر بحياة البرزخ. ولا يلزم أن يكون الإنسان إذا كفر بحياة البرزخ أن يكون كافرا بالحياة الآخرة. ولهذا قدم ما يتعلق بالحياة الآخرة. وهنا فيما يتعلق بمسألة عذاب القبر، عذاب القبر يكون في حياة البرزخ، ومعلوم أن الحياة على أنواع، الحياة الدنيا وحياة البرزخ والحياة الآخرة، والحياة الآخرة التي فيها الخلود، وتقدم ما يتعلق بمسألة العمل، وكذلك أيضا ما يتعلق بمسألة الكسب في أمر الدنيا في عمل الصالحات والسيئات في صدر هذا الكتاب. وما يتعلق بمسألة البرزخ، نقول إن الرازيين ذكر ما يتعلق بعذاب القبر وابتداء ما يتعلق بالبرزخ، ولم يذكر الموت، لأن الموت لا ينكره أحد، إلا زنادقة العصر، الذين يضعون احتمالا لعدم الموت، وهذا وجد عند ملاحدة المعاصرين الذين يقولون إن الإنسان يموت ولكن يحتمل ألا يموت إذا تطور الطب ووجد في ذلك علاجا لكل مرض، فهم يكفرون من جهتين، من جهتين غير الجهات الأخرى من جهة عدم تسليمهم، ولكن ما يتعلق بهذه القضية نقول أنهم نفوا ما لا ينفى حتى من جهة العقل، فإنه ما من أمة من الأمم نفت الموت، لأنهم يرونه ظاهرا أمامهم، فالأبناء يرون الآباء والآباء يرون من سلف أيضا من الأجداد وغير ذلك، فإنهم يرون الموت ظاهرا جليا ولا يمكن لأحد أن ينكره. ولكنهم لما تقدم الطب ووجد علاجا لكثير من الأمراض وأصبح التقدم يزداد ظنوا أنه لا نهاية له. نقول إن الله عز وجل قد جعل لكل داء دواء إلا الموت، إلا الموت، فإنه لا دواء له. ونقول في ذلك إن الله سبحانه وتعالى قد بين ذلك في كتابه العظيم، وذلك أن الله عز وجل يقول في كتابه العظيم كل نفس ذائقة الموت، يعني ما من نفس منفوسة إلا وهي مقبوضة، إلا وهي مقبوضة. بل قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون. كذلك أيضا ما يتعلق بالأحاديث المتضافرة في ذلك وما يتعلق بالموت نقول إنه لا حاجة إلى الكلام عليه باعتبار أنه من المسلمات، ومن نفاه فكفره في أمر آخر، هو أولى منه. ولهذا لم يذكر الرازي ما يتعلق بهذه القضية بمسألة الموت، والعلماء عليهم رحمة الله إذا تكلموا على شيء من المسلمات القطعية يقولون حق، يقولون الموت حق، لا يقولون غالبا الإيمان بالموت، الإيمان بكذا، وإنما يذكرون مكان قطعيا فيقولون الموت حق باعتبار أنه من الحقيقة الظاهرة البينة التي لا ينكرها أحد. فأول ما بدأ به الرازيان عذاب القبر. نقول إن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل أحد من خلقه أجلا، سواء كان ممن فيه روح أو من فيه نفس أو كان من الجمادات، جعل الله عز وجل لهم أعمارا ولهم آجالا لا يستقدمون عنها شيئا ولا يستأخرون، وجعل الله عز وجل لكل أجل كتاب. الأجل سواء كان ذلك من الأعراض أو كان ذلك أيضا من الأعيان، فيجعل الله عز وجل فيها أجل إلى قدر معلوم. ولهذا جعل الله عز وجل الفناء على كل شيء، كل من عليها فان، ويشمل ذلك ما يتعلق بالبشر وكذلك الجان والمخلوقات من الحيوان والجماد وغيرها. ما عند قبض الروح يبعث الله عز وجل ملك الموت، ولا خلاف في ذلك أن الذي يقبض الروح ملك واحد، وهذا هو ظاهر القرآن وظاهر السنة. ولهذا سماه الله عز وجل ملكا وما سماه ملائكة، ملك الموت الذي وكل بكم. كذلك أيضا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتيه ملك الموت. ثم إذا قبضت روحه حمل الروح ملكان غير ملك الموت، كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلقاها ملكان يصعدان بها. فالقابض واحد والحاملان للصعود ملكان. ثم إذا قبض الله عز وجل الروح تصعد الروح إلى مقرها، إما إلى جنة وإما إلى نار. وأما بالنسبة لأرواح أهل الإيمان فإنها تكون في الجنة، وأما بالنسبة لأرواح الكافرين فإنها تكون في النار. وقد جاء عند النسائي أن الملائكة تقول في روح الكافر اذهبوا به إلى أمه الهاوية، كما جاء عند النسائي. وكذلك أيضا في روح أهل الإيمان فإنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أرواح المؤمنين نسمة في طير معلقة في شجر الجنة، نقول إن ما يتعلق بالأرواح تستقر في موضعها ثم يرجعها الله عز وجل إلى الأرواح بعد ذلك، إلى الأجساد بعد ذلك. فيبعث الله عز وجل الجسد بعدما مات، ولهذا نقول إن الروح تستقر في موضعها في الجنة أو في النار ثم ترجع إلى البدن، وإذا رجعت إلى البدن يقع حينئذ للبدن أمران عظيمان، أما الأمر الأول فهو فتنة القبر، والمراد بفتنة القبر هي سؤال الملكين سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه عليه الصلاة والسلام، فهذه تسمى فتنة القبر، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منها في أحاديث كثيرة، بل تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ منها، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب فيها في أصحابه كما جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر، كما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة القبر قال فضج الناس وهو على المنبر، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبه أصحابه ويحذرهم عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر. ثم أيضا قد دلت الأدلة في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتنة القبر، ومنها قول الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا هو سؤال الملكين كما جاء في الصحيحين من حديث البراء، وجاء عن غيرهما من حديث عبد الله بن عباس وحديث أبي هريرة وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا موقوفا على عبد الله بن عباس وغيره أن المراد بالتثبيت هنا هو التثبيت عند سؤال الملكين، هو سؤال الملكين. وهذا من الأمور التي قد دل الدليل عليها أيضا متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا عن أصحابه، ومنها ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا مات ووضع في قبره أتاه ملكان فأقعده فسألاه عن ربه ونبيه ودينه، عن ربه ونبيه ودينه. فنقول إن السؤال يكون من ملكين، قد دل الدليل أن العدد في ذلك اثنان، وهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. وأما بالنسبة لاسمهما يأتي في كلام الرازيين أنه منكر ونكير، ويأتي الكلام عليه. نقول إن ما يتعلق برجوع الروح إلى البدن بعد استقرارها ورؤيتها لموضعها من الجنة والنار، ترجع إلى البدن ثم تسأل، فترجع الأرواح وترد العقول إلى أصحابها كهيئتها في الدنيا. قد جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر، وكذلك أيضا عند الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتان القبر، فقال عمر بن الخطاب أترد إلينا عقولنا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم كهيئتكم اليوم، يعني يكون الإنسان في يقظة تامة كيقظته في الحياة الدنيا، ويسأل كما لو كان في الدنيا. وترجع الروح إلى البدن ولو كان البدن تالفا، وذلك بحرق أو كان رميما أو غير ذلك. ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الرجل الذي لم يعمل خيرا قط، فقال لأبنائه لما حضرته الوفاة قال أحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، فقال الله عز وجل لي أجزائه كن فلانا فكان فلانا. لهذا نقول إن البدن لو كان ممزقا لأعاده الله عز وجل ثم وضع فيه الروح ليسأل الله عز وجل عبده بملكيه، فما يتعلق بالأمر الأول وهو فتنة القبر إذا أطلقت المراد بها هو سؤال الملكين، وهو الفتنة، والمراد بالافتتان هي الاختبار. من كان صاحب يقين في الدنيا فإنه لا يتلجلج ولا يتجلجل، وإنما يجيب على الفور، وذلك ليقينه، وبمقدار يقين الإنسان وقوته وإيمانه فإن جوابه يكون حاضرا، وبمقدار ضعفه ونفاقه يتلجلج ويتجلجل ويتلكأ في جوابه، وربما لم يجد جوابا. ولهذا ذكر الله عز وجل التثبيت، يثبت الله يعني أهل الإيمان بذلك بحسب إيمانهم وقربهم من ربهم سبحانه وتعالى. وأما ما يتعلق بأهل الفترة ومن لم تبلغ الحجة، نقول إن ما يتعلق بفتنة القبر هي لمن بلغته الحجة، وأما من لم تبلغه الحجة فمقتضى الأصول أنه لا يفتن، لأن فتنة القبر هي نوع من التشديد ونوع من العذاب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سماها فتنة، وفي بعض المواضع جاء والآثار سميت عذابا، سميت عذابا. والله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله عز وجل إذا لم يبعث لأحد رسولا فإنه لا يعذبه جل وعلا حتى يسبق إليه العلم والبيان. ولهذا نقول إن الفتنة متعلقة بمن كان فيه لمن كان عنده بيان وسبقه علم في الحياة. وأما أهل الفترة لم يبلغه الدليل من غيرهم فإنه حينئذ نقول أنه لا يفتن إلا إن سبقه علم وبيان، إن سبقه علم وبيان فإنه يمتحن بعد ذلك. وأما موضع البيان وموضع الامتحان والعلم الذي الله عز وجل يعطيه عباده ممن لم تبلغه الحجة، الله عز وجل أعلم بزمانه، الله أعلم بزمانه، هل يكون ذلك قبل ذلك أم يكون بعده، أم يكون بعده. ولهذا نقول إن أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. ويلحق في هؤلاء أيضا من كان من الأطفال ممن لم يكلف، ويلحق كذلك أيضا من كان ممن لم يكلف كالمجنون والمعتوه وغيرهم فيلحقون في ذلك. وأما بالنسبة لأطفال المؤمنين فيرجى أن يكونوا في مواضع آبائهم في الجنة. أما الأمر الثاني فهو عذاب القبر، فهو عذاب القبر. ذكرنا فتنة القبر وذكرنا، وهنا نذكر عذاب القبر. بالنسبة لعذاب القبر فعذاب القبر يكون على الكافرين وعلى عصاة الموحدين ممن شاء الله عز وجل ألا يغفر له. أما بالنسبة للكافرين فإن هذا مما لا خلاف فيه أنه يكون لجميع الكفار. ولهذا ذكر الله عز وجل فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، والمراد بذلك في الحياة البرزخ. وكذلك أيضا جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين وغيرهما أنه يعرض عليه مقعده من الجنة والنار، يعني في قبره، وهذا نوع من العذاب. وكذلك أيضا قد سمى الله عز وجل عذاب القبر في كتابه العذاب الأدنى، جاء ذلك تفسير ذلك عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله، جاء ذلك عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن طاووس بن كيسان، وجاء أيضا عن قتادة ومجاهد بن جبر وغيرهم، أن المراد بالعذاب الأدنى هو عذاب القبر. وقد تواترت الأدلة في عذاب القبر من حديث عائشة ومن حديث البراء ومن حديث أنس بن مالك وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت عن أحد من الصحابة أنه قال بنفي عذاب القبر أو بالتشكيك فيه. أما عدم العلم السابق فنعم، فلم يكونوا يعلمون بعذاب القبر حتى جاءهم الدليل. ولهذا لما أخبرت اليهودية عائشة عليه رضوان الله تعالى بعذاب القبر ودعت لاستعاذة من عذاب القبر استغربت وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وكذلك أيضا ما صح عن علي بن أبي طالب أنه قال كنا نشك في عذاب القبر حتى أنزل الله عز وجل قوله جل وعلا ألهاكم التكاثر. وذلك أن الله عز وجل بين أنهم يعلمون في قبورهم ويرون العذاب عيانا، ويرون العذاب عيانا. وما يتعلق بعذاب العصاة من المؤمنين فنقول قد دلت الأدلة عليه أيضا. وهذا خالف فيه بناء على أصلهم المرجئة، وخالف فيه كذلك أيضا الخوارج، لأنهم لا يوجد لديهم عصاة أصحاب كبائر إلا وهم كفار، وأما البقية فإنهم مؤمنون لا يطرأ عليهم عذاب، وأن الذي يعذب هو الكافر، فمن دخل النار فإنه لا يخرج منها. وهذا على قاعدة الخوارج ينفون عذاب القبر على عصاة الموحدين. قد دل الدليل في السنة على عذاب الموحدين من العصاة في القبور، ومن ذلك ما جاء في الصحيح في قول النبي عليه الصحيحين لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى وإنه كبير. أما أحدهما فيمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فلا يستنزف من البول. وكذلك أيضا ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في عذاب آكل الربا المرابي والزنات وغير ذلك ممن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عذابهم في حياته في حياة البرزخ. فهؤلاء يعذبون إلى أجل ولا يعذبون إلى الأبد، ولا يعذبون إلى الأبد، وإنما إلى أمد معدود الله عز وجل أعلم به. ثم بعد ذلك إذا انتهى عذابهم فإنه يكون بعد ذلك مآلهم إلى نعيم، إن كانوا في نعيم، إذا كانوا في نعيم ابتداء في الآخرة، إذا كانوا في نعيم ابتداء في الآخرة. وذلك أن الجنة إذا دخلها الإنسان وتنعم بها فإنه لا يخرج منها بخلاف النار ولهذا نقول إن من المؤمنين من يعذب في قبره ثم يزول عنه العذاب فيكون ذلك كفارة له، فيدخل الجنة بسبب التكفير الذي لحقه في قبره ومنهم من يكتب الله عز وجل له العذاب في الآخرة ودخول النار وهذا نقول إنه من جهة الأصل أنه لا يدخل الجنة لأن روحه لو دخلت الجنة لما خرجت منها إلى النار وإن كان الله عز وجل يعيد الروح إلى البدن متى ما شاء سبحانه وتعالى، أما خروجها من الجنة وعودتها إلى النار فإن هذا لا دليل عليه. وأما بالنسبة لضمة القبر فهل هي من العذاب أم لا؟ نقول قد أتت أدلة كثيرة في ضمة القبر، وهي الضغطة التي تكون على البدن حتى تختلف الأضلاع، وقد جاء ذلك في جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة سعد بن معاذ عليه رضوان الله تعالى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو سلم منها أحد لسلم منها سعد بن معاذ. جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر عند النسائي، وجاء أيضا من حديث ابن عباس، وجاء من حديث أنس بن مالك، ومن حديث أبي هريرة وغيرهم، وجاء أيضا من حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو سلم منها أحد لسلم منها هذا الصبي، وذلك في صبي دفن، وقد أخرج ذلك الطبراني. ولكن من نظر إلى الأحاديث الواردة في ضمة القبر يجد أنها لا تخلو من علة، لكن يجد أنها ثابتة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختلفون عليها قد صحت تلك عن صحابيين جليلين أولهما جاءت عن أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله تعالى، وذلك في تفسير قول الله عز وجل فإن له معيشة ضنكاء، قال هي ضمة القبر صح ذلك عن أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله، وصح ذلك أيضا عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، وصح ذلك عن مجاهد بن جبر، ولا مخالف لهم من الصحابة ونقول بالنسبة لضمة القبر نقول إن الله عز وجل كتبها على عباده وهل يلزم من ذلك أنها تكون لكل أحد نقول الله أعلم بذلك وأما بالنسبة لما جاء في الأحاديث أنه لو سلم من أحد لسلم من سعد، وكذلك أيضا هذا الصبي، فنقول هذه الأحاديث معلولة وقد صح جماعة من المتأخرين، لكن نقول إن أصل الضمة ثابتة ولكن لحاقها لجميع أهل الإيمان هذا هو المعلول ثم أيضا إن من مقتضيات إعلالها أن نقول أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب عباده إلا بذنب وضمة القبر نوع من أنواع العذاب والأصل أن العذاب لا يكون إلا على مذنب مقصر مسرف لم يغفر الله عز وجل له. ولهذا نجد أن تفسير الصحابة لها لمن أعرض عن ذكر الله، وليست لي وليست للجميع. وأما على القول بتصحيح الأحاديث الواردة في ذلك في ضمة سعد وأنه لا يسلم منها أحد، فعلى افتراض صحتها فنقول إن هذه الضمة يريد الله عز وجل بها أن تكون فكاكا للإنسان من محنة بعدها، فهي نوع من الرفعة والتطهير، ويكون حينئذ حالها كحال ما يجد الإنسان من سكرات الموت وشدته، فهو نوع من جنس الألم. وكذلك أيضا الفزع الذي يلحق الإنسان في الآخرة، فإنه يلحق حتى الخلص والكمل من الخلق، من الأنبياء كنبينا عليه الصلاة والسلام وإبراهيم الخليل وموسى وعيسى وغيرهم من أنبياء الله سبحانه وتعالى، فإذا كانوا وهم بهذه المنزلة فإن غيرهم من باب أولى. فنقول إن لله عز وجل في ذلك فيها حكمة ترفع عبده وتخفف عليه ما يأتي بعد ذلك، ونحملها على رحمة الله سبحانه وتعالى، فتكون حينئذ من جنس نزع الروح، وكذلك أيضا السكرات. فإذا عذب الله سبحانه وتعالى عبد من عباده إلى أجل معلوم، فإن العذاب يكون على البدن ويكون على الروح. وأما بالنسبة للروح فإن الكافرين يعذبون فيها على الدوام، وأما بالنسبة لأهل الإيمان فإنهم يعذبون إلى أمد معدود معلوم يقدره الله عز وجل عليهم، إذا لم يشأ الله عز وجل لهم دخول الجنة ابتداء بعد محنة وعذاب القبر، فإن الله عز وجل يرجع نعيمهم إلى ما بعد خروجهم من النار، وإذا كانوا يكتفون بعذابهم الذي كان في القبر وشدتهم التي لقوها فيه، فإن الله عز وجل يجعل أرواحهم تلحق بقية المؤمنين في الجنة. والعذاب يكون على الروح والبدن، وهذا ظواهر الأدلة التي دلت عليه من الكتاب والسنة، وهذا الذي يجمع عليه السلف، ولم يخالف في ذلك إلا المتكلمون من المعتزلة، وكذلك أيضا بعض الطوائف من المتكلمين، وكذلك أيضا بعض أهل الحديث، بعض المنتسبين للحديث من أهل الظاهر كابن حزم الأندلسي، فإنه يقول بأن العذاب لا يكون على البدن. ومن باب أولى الذين يقولون أن البعث لا يكون للأبدان وأن النعيم يكون للأرواح، وتقدم معنا أن هذا القول قول لبعض الفلاسفة من المتقدمين المتأثرين بفلسفة اليونانيين كأرسطو وأفلاطون وسقراط، ومن تأثر بهذا كابن سينا والفارابي وغيرهم، فإنهم يقولون إن النعيم في الآخرة يكون للأرواح العارفة، والعذاب في الآخرة يكون للأرواح الجاهلة، يكون للأرواح الجاهلة. وعلى هذا من باب أولى أنهم لا يقولون بشيء يطرأ على البدن وأن هذه الأبدان تفنى، وهذا قول باطل، لأن الدليل قد دل عليه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الخبر الصحيح قال ثم تعود إليه روحه، وقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله ابن عمر لما سأله عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال أتعود إلينا أرواحنا عقولنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم كهيئتكم اليوم. كذلك أيضا في ظاهر الدليل في الصحيحين قال فيأتيه ملكان فيقعدانه، يعني أنه يقعدان بدنه. كذلك أيضا ما جاء من الحديث في عذاب البدن في الآخرة، سواء في عذاب المرابي والنمام، وكذلك أيضا في الزنات، وغير ذلك من الأدلة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لمواضع الأرواح لأهل الإيمان فهل هي على مرتبة واحدة؟ نقول إن الكافرين ليسوا على مرتبة واحدة، كذلك فإن المؤمنين ليسوا على مرتبة واحدة. بالنسبة لأهل الإيمان قد دلت أدلة متباينة على مواضع الروح، على مواضع الروح. أولها في روح النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، وذلك في أعلى المواضع. ثانية في أرواح المؤمنين، قال النبي عليه الصلاة والسلام نسبة المؤمن في طير معلق في شجر الجنة، في شجر الجنة. وعلى هذا نقول إن روح المؤمن تكون في طير، وهذا الطير معلق في شجر الجنة، يعني حكمه كحكم الثمر، حكمه كحكم الثمر. ثالثة أرواح المجاهدين الشهداء، في قول النبي صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، في حواصل طير خضر. وجاء في رواية ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها، وتأكل من ثمارها. وورودها لأنهار الجنة وأكلها من ثمارها قد اختص في الدليل لأرواح الشهداء، لأرواح الشهداء. وهذا لا يمنع أن يكون غيرهم يأخذون حكمهم، أن يأخذون حكمهم. بالنسبة لأرواح أهل الإيمان فإن الدليل جاء فيها أنها معلقة، أنها في طير معلقة في شجر الجنة، معلقة في طير في شجر الجنة. بالنسبة لأرواح الشهداء في جوف طير، في جوف طير يسيح بالجنة، يعني أنه لم يكن معلقة، ويرد ماءها ويأكل من ثمرها. هذا لماذا قلنا أنه لا يختص به الشهداء؟ لأنه ثمة من المؤمنين من هم مثل الشهداء وأعلى منهم مرتبة، كالأنبياء والصديقين وغير ذلك من الأولياء، من أولياء الله عز وجل. ونعلم أن أبا بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى ما مات مقتولا شهيدا، وإنما منزلته أعلى من هذه المنزلة، منزلته أعلى من هذه المنزلة. وعلى هذا نقول إن تلك ليست خصيصة لا يشاركهم فيها غيرهم، وإنما نقول إنما هذا فضل لا تفضيل، ونفرق بين الفضل وبين التفضيل. فهذا فضل جعله الله عز وجل لهم، ولا يعني حرمان غيرهم منه، حرمان غيرهم منه. ثم قال الرازيان: ومنكر ونكير حق، ومنكر ونكير ونكير حق. تقدم الإشارة إلى أن الإنسان في قبره يمر عليه أمران عظيمان: فتنة القبر وعذاب القبر، وعذاب القبر. وهنا ذكر منكر ونكير وهما الملكان. قد جاء في أن الذي يفتن الإنسان في قبره ملكان، وقد دل الدليل على هذا في الحديث في الصحيح وفي غير الصحيح، وكذلك أيضا استفاض واشتهر أنهم ملكان. وقد جاء على سبيل الإجمال في بعض الروايات تأتيه الملائكة وغير ذلك، ولكن نقول هذا عدل يدخل فيه، المراد بذلك هو الجنس. قد يكون اثنان وقد يكون أكثر، قد يكون اثنين وقد يكون أكثر من ذلك، لكن قد دل الدليل على كونه ملكين، على كونهما ملكين. وأما في تسميتهم بمنكر ونكير نقول قد جاء بذلك أدلة مرفوعة عند الترمذي، وجاء عند غيره من حديث عمر بن الخطاب، وجاء أيضا من حديث من قول بعض السلف كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وجاء أيضا من قول بعض التابعين كعبيد بن عمير وغيرهم أن اسمهما منكر ونكير. ولكن الأحاديث المرفوعة متكلم فيها، الأحاديث المرفوعة متكلم فيها، ولكن رواية ذلك عن الصحابة عليهم رضوان الله والتابعين يدل على أن لها أصل، على أن لها أصل. و وهم اللذان يفتنان الإنسان في قبره، سواء كان المفتون مسلما أو كان كافرا. ومن العلماء من يقول إن الكفار لا يفتنون في قبورهم، وإنما يعذبون مباشرة، باعتبار أنه لا يرد إليهم السؤال، ولكن نقول هذا غلط. وإن قال به بعض العلماء من المتأخرين إلا أنه لم يقل به أحد من السلف ولا أحد في القرون المفضلة، وإنما جاء بعد ذلك. والسبب في هذا القول قالوا إنما يسأل من يملك جوابا، وهذا التعليل تعليل لا حاجة إليه باعتبار أن الدليل قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن منهم من لا يملك جوابا ويقول ها ها لا أدري، فلا يملك حينئذ جوابا فيرد عليه العذاب، فيرد عليه العذاب. والأصل أن ما يجري على هذه الأمة من أحوال في قبورها يجري على غيرهم من الأمم السابقة. وهنا مسألة وهي ما يتعلق بقبض الروح بعد السؤال والافتتان. هل الذي يقبض الأرواح هو ملك الموت كما الذي قبضها قبل ذلك؟ نقول نعم، هذا هو الأصل، لأن الله عز وجل هو الذي وكله بذلك، فهو الذي يقبض الروح قبل ذلك وهو الذي يقبضها بعد ذلك. ويستثنى من ذلك ما استثناه الله عز وجل مما ذكر على سبيل الإجمال، يترجع صفته وأمره وكيفيته إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك في النفخ في الصور، فإنه يسحق جميع الخلق ويموتون، فهل الذي يقبضهم جميعا هو الصاعق من تلك الصاعقة أم ملك الموت يقبض الناس جميعا؟ نقول الله عز وجل أعلم بذلك. ثم قال الرازيان والكرام الكاتبون حق. المراد بالكرام الكاتبين هم الذين يحصون على العباد أعمالهم من سيئات وحسنات، وهم رقيب وعتيد الذي يجعلهم الله عز وجل يدونون على العباد الحسنات والسيئات، أحدهم عن اليمين وأحدهم عن الشمال، سماهم الله عز وجل بذلك كراما كاتبين، وسماهم الله عز وجل حافظين، فيكتبون كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وما يكتبون إلا الحسنات والسيئات، كما قال ذلك عبد الله بن عباس فيما رواه عكرمة عن عبد الله بن عباس. أما ما يتعلق بالأمور المباحة من أقوال الإنسان، أعطني طعاما أو أعطني شرابا أو خذ كذا أو أعطي كذا أو غير ذلك من الأمور المباحة، فإنها لا تكتب. وما يكتب من ذلك إنما هو العمل الصالح والعمل السيء، العمل الصالح والعمل السيء. فإن الإنسان يسأل عن ذلك يوم القيامة، ويسأل عن ذنوبه. والملائكة الذين أوكلهم الله عز وجل بالإنسان على أنواع عدة وعلى أصناف بحسب صفاتهم وأحوالهم وما أوكل الله عز وجل لهم من مهام، ولكن نستطيع أن نجعلهم باعتبار الملازمة وعدمها أنهم على نوعين: ملائكة ملازمون وملائكة غير ملازمين. الملائكة الملازمون للعبد هم الكرام الكتبة، وهم الحفظة، رقيب وعتيد، والذي يلازم الإنسان ومعه على سبيل الدوام، يكتبون على الإنسان أعماله من سيئات وحسنات، وهؤلاء لا يفارقونه أبدا ولا يتغيرون ولا يتناوبون بذواتهم. الثاني ملائكة يتعاقبون وليسوا بملازمين، وهم الذين يكل الله عز وجل إليه مصالح العبد في أمره من جهة رزقه ودفع السوء عنه وكفايته وتسديده، فيوكل ملك إليه بتسديده إذا قرب من الله معيلا له ومسددا، وإذا لم يرد الله إعانته لم ينصره الله عز وجل ولم يكفه. ومن ذلك أيضا الملائكة الذين يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتلوا معه عليه الصلاة والسلام في غزوات وفي معارك، لا يعني من ذلك أنهم يلازمونه على سبيل الدوام. وكذلك أيضا في ملك الجبال لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه، هذه حاجات يجعلها الله عز وجل لعباده، يوكل ملكا من الملائكة فيها عند حاجة العبد إليها. وهؤلاء هم المعقبات، وهؤلاء هم المعقبات، فوصفهم الله عز وجل وسماهم بذلك. ومعنى ذلك أنهم يتعاقبون، لا يلتزمون بذواتهم، لا يكون بذاته ملازما للعبد. وهم ومنهم ملائكة الليل والنهار والحفظة الذين يحفظون العبد بأذكاره وقرآنه، فإذا قرأ حفظوه ودنوا منه، وإذا لم يذكر الله عز وجل ابتعدوا عنه، فيكفونه الشرور ويعصمونه بعصمة الله عز وجل وكفايته له. وكذلك أيضا منهم الملائكة الذين ملائكة الليل والنهار، كذلك أيضا الملك الذي يبقى عند رأس العبد عند نومه إذا قرأ ورده من القرآن كآية الكرسي وغيرها، ويكفيه الشيطان وغير ذلك. فإن هؤلاء مما يتعاقبون، يعني أنهم يأتون مرة بعد مرة، أو يأتي مرة ثم إذا خرج يعقبه الآخر وغير ذلك. والمراد بقول الرازيين هنا والكرام الكاتبون حق هم النوع الأول، الملازمون للعبد الذين لا يفارقونه، الملازمون للعبد الذين لا يفارقونه ويحصون عليه أعماله من حسنات وسيئات، من حسنات وسيئات، ويكتبون في ذلك أيضا مما يتعلق بالحسنة وتضعيفها. والكلام على مسألة الكتبة وما يجعله الله عز وجل وما جعله الله عز وجل لهم من أوامر، وكذلك أيضا مما يصنعونه من جهة الكتابة وتأجيلها وتضعيفها وغير ذلك، هذا من المواضع التي تحتاج إلى إرجاء في مواضع أخرى. والله عز وجل إنما جعل هؤلاء الكتبة ليقيموا الحجة على العباد، وليس المراد بذلك أن الله عز وجل يعلم، أن الله سبحانه وتعالى يعلم، وإن كان الله سبحانه وتعالى يذكر في بعض المواضع الإشارة إلى علم يقترن بالظهور، إلى علم يقترن بالظهور، كما في قول الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. يعني هل إذا لم يعمل الإنسان أن الله عز وجل لا يرى؟ نقول ثمة علم ظهور، وهو الذي يكون عند ظهور الفعل، يسمي العلماء بعلم الظهور، يسمي العلماء علم الظهور، وهذا لا ينفي نقص العلم السابق، لا ينفي نقص العلم السابق، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يظهر شيئا، فهذا زاد ظهورا، ومن جهة حقيقته ما زاد علما، ما زاد علما، فالله عز وجل لا ينقص علمه لعدم ظهور الشيء، ولا ينقص لزواله، ولا ينقص لزواله. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة الكتبة أن يحصوا على العباد، أن يحصوا على العباد أعمالهم ليقيموا الحجة عليهم ويقطعوا الأعذار عنهم، فيحصي ثم يريه الله عز وجل الكتاب ويعطيه سجله بيمينه، إذا كان من أهل اليمين، ويعطيه سجله بشماله إذا كان من أهل الشمال. وهذا يتسلسل فيه الناس في عدم قبولهم، ثم يشهد الله عز وجل عليهم جوارحهم، إذا المراد بذلك هو أن يقيم الله عز وجل الحجة على الناس. والله جل وعلا قادر على أن يأخذ عبده بقبضه لروحه في موضعه في الجنة من غير أن يمر بكتابة ولا بحساب ولا بميزان ولا بغيره، فيضعه في موضعه الذي ينتهي إليه لعلم الله عز وجل السابق والتام. وإنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يقيم الحجة على العباد ويقطع أعذارهم، وفي ذلك تمام العدل منه جل وعلا. ثم قال الرازيان والبعث من بعد الموت حق. البعث بعد الموت هو أيضا من الأمور القطعية التي الإيمان بها من بداية الخلق مستقر في الفطرة حتى عند الضالين المعاندين المكابرين. ولهذا إبليس آمن به كما قال الله عز وجل عنه: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. فهو يقر بالبعث، فهو يقر بالبعث مع عناده واستكباره وجحوده وإعراضه، إلا أنه آمن، إلا أنه آمن بالبعث بعد الموت. وكذلك أيضا فإن المكابرين من الأمم الأصل فيهم أنهم كانوا يؤمنون بالبعث، ولكن كفرهم إنما هو عن الإعراض والاستكبار والعناد وغير ذلك، وإلا من جهة الحقيقة فهم يقرون بالخالق ويقرون بالمحيي المميت. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالبعث بعد الموت ركنا من أركان الإيمان، كما جاء في حديث جبريل في حديث أبي هريرة قال: لما جاء جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله ما الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وبالبعث بعد الموت، وبالبعث بعد الموت. ولهذا يقول الله عز وجل: والموتى يبعثهم الله، يعني يوم القيامة. وكذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا. فالله عز وجل قد جعل البعث بعد الموت حقا عليه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يبعث الأرواح بعد موتها. وأما بالنسبة للحياة التي يمر بها الناس بعد حياتهم الدنيا، نقول إن الله عز وجل قد ذكر حياتين، وذكر الله عز وجل مماتين، وجاء في السنة وجاء في بعض المواضع أكثر من ذلك، وجاء في بعض المواضع أكثر من ذلك. نقول إن العرب من عادتها أن تذكر العدد لتنفي الأدنى لا لتنفي الأعلى، فيكون في ذلك الإثبات لحياتين لا للنفي لما هو أكثر، لا لما للنفي لما هو أكثر منها. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى قد بين الحياة الدنيا والحياة البرزخية والحياة الآخرة، والحياة الآخرة، وهذه من جهة الحياة ثلاث. وأما بالنسبة لبعض الخلق، نقول إن من الخلق ما الله عز وجل يجعل فيهم الحياة أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. وذلك في الرجل الذي شك في بعث الله عز وجل وإحيائه للموتى، أماته الله عز وجل 100 عام، أماته الله عز وجل 100 عام. كذلك أيضا في بعض بني إسرائيل إذا أخذهم الله عز وجل بالصاعقة ثم بعثهم سبحانه وتعالى بعد ذلك، هؤلاء قد كانت حياتهم الأولى ثم ماتوا ثم حيوا بعد ذلك ثم ماتوا ثم جاءتهم الحياة البرزخية ثم يبعثون بعد ذلك. ولهذا نقول إن ما يتعلق بالحياة نقول نثبتها على سبيل الإجمال حياة الدنيا والحياة البرزخ والحياة الآخرة. وأما بالنسبة للتفصيل كما طرأ التفصيل على الحياة الدنيا، منهم من يموت ويحييه الله عز وجل وهو في الدنيا، كذلك أيضا من يكون في الآخرة، أن يكون في الآخرة. ولهذا نقول إن الله عز وجل وكل ملكا بالنفخ ينفخ في الصور، واختلف في النفخ في عدده، عند العلماء اختلفوا في النفخ في الصور، قيل إنهما نفختان، وقيل ثلاث، وجمهور العلماء على أنهما نفختين، على أنهما نفختان، وهذا دل عليه الحديث في صحيح الإمام مسلم. ومنهم من قال إن النفخات ثلاث، وهذا ذهب إليه ابن كثير رحمه الله كما في كتابه التفسير، مستدلا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصور فقال: هو قرن ينفخ فيه الملك. وسئل عن النفخات فقال: ثلاث، نفخة الصعق، نفخة الفزع، ونفخة البعث، ونفخة البعث. ومن العلماء من يجعل من يجعلهما نفختين، ويجعل نفخة الصعق والفزع واحدة، ونفخة البعث هي الثانية، هي الثانية، ويجمع بين هذين الحديثين. والأصح في ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النفخة في ذلك نفختان، نفخة النفخة نفختان، وهذا هو الأظهر، وهو الذي عليه الجماهير، وهو الذي عليه الجماهير. بالنسبة للنفخة الأولى هي نفخة الملك على من كان حيا، على من تقوم عليه الساعة، على من تقوم عليه الساعة، وهي نفخة الفزع، وهي الراجفة، وهي النفخة الأولى، وهي النفخة الأولى التي يموت بها الناس، يموت بها الناس من كان حيا، من كان حيا يلحقون بالموت السابقين. وعلى هذا نقول من الناس من تقوم قيامته بنفسه ويموت، فيكون حكمه في قبض روحه في ذاته، وكفي حكم نفخة الصعق، نفخة الفزع التي تأتي جميع الخلق، التي تأتي جميع الخلق. وأما بالنسبة للنفخة الثانية فهي النفخة التي يشترك فيها جميع الخلق. النفخة الأولى لا يشترك فيها جميع الخلق، لا يشترك فيها جميع الخلق، وإنما هي للأحياء. أما النفخة الثانية والأخيرة فيشترك فيها جميع الخلق، يبعثهم الله سبحانه وتعالى فيقومون منشورين من قبورهم، يقومون منشورين من قبورهم، وهذا هي التي يجمع الله عز وجل فيها الناس، ويخرجون من قبورهم وإلى المحشر، إلى المحشر. وما بين النفختين 40، كما جاء في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله في الصحيحين، واختلف في حد هذه 40، والله أعلم، والله أعلم بذلك. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.